إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث في كتاب الفتن، وقد تحدثنا عن الفتن في صدر هذه الأمة، وذكرنا بأن هذه الأمة عقوبتها السيف، وهي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في القتل والفتن والزلازل. ومما سبق ومما سيأتي يتضح جليا أن الطريق لهذه الأمة، يعني طريقها إلى الجنة، إنما هو محفوف باللأواء، محفوف بالبلابل، محفوف بالزلازل، محفوف بالمحن، محفوف بالفتن ما ظهر منها وما بطن. والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحدثنا كثير من الفتن، ولا زال الحديث عنها. والفتن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما جاء عند الطبراني، يدخل الرجل فيها بدينه ويخرج بلا دين. و النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول الحسن البصري كما جاء عند الترمذي، يقول: يصبح الرجل، وهو يؤول ويشرح هذا الحديث، يصبح الرجل محرما لعرض أخيه وماله ونفسه، ويمسي مستحلا لنفس أخيه ولمال أخيه ولعرض أخيه. وهذا التأويل البصري، التأويل للحسن، يجليه ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام، أو لا تذهب الدنيا، حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، وفي رواية: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. لا تذهب الساعة حتى لا يدري، حتى يكثر القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل. يعني لماذا؟ ما هو المبرر لهذا القتل؟ ولا المقتول لماذا قتل؟ يعني ما يدري لماذا قتل. قيل: يا رسول الله كيف؟ قال: الهرج. الهرج، القاتل والمقتول في النار. كما يجليه حديث أبي موسى وعند ابن ماجة: إن بين يدي الساعة لهرجا، ليس قتال أو ليس قتل المشركين، ولكن قتل بعض المؤمنين لبعض. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إن الرجل لا يقتل جاره وابن عمه وقريبه. قالوا يا رسول الله، قال قائل يا رسول الله ومعهم عقولهم أو ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، تنزع عقول ذلك الزمان ويخلف ذلك هباء لا عقول لهم. فمن أشراط الساعة أن يكثر القتل وتساهل في سفك الدماء. وقد جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ فيه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، وإنما البلاء. بلاء يستيقظ الإنسان فإذا هو قد قتل قريبا له من عم أو أخ أو جار، وما به إلا البلاء. وقد ذكرنا فيما سبق حين وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على طلحة والزبير وقد قتلا، فقال يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وسليمان بن صرد لما وقعت موقعة الجمل وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني وروى ذلك الحسن بن علي، كان سليمان بن صرد كان لا يقاتل، كان يلوذ عن المواجهات ويقول يا ليتني مت قبل هذا. فإذا يكثر الهرج، يكثر القتل، يستهان بسفك الدماء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قريشا أول من يبدأون بهذا العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، يعني يبدأ الهلاك. وفي حديث وفي لفظ عند البخاري: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ولو قلت فلان أو بنو فلان لفعلت. وقريش أول هذه الأمة أو أول القبائل ثناء، وبالنسبة لي يهلك أمة هذا الحي من قريش. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. فالقرشيون أشد الناس بأسا، بعض التأويل عند هذا الحديث أن الأمر بدأ في خلافة يزيد ابن معاوية، بدأ سفك الدماء، وبعد يزيد جاء أخوه معاوية، أما والدهم فرضي الله عنه وأرضاه جاء بعده يزيد، وجاء بعد يزيد معاوية. ولكن معاوية الأخير أو الصغير لم يدم طويلا. فأعود فأقول أول كما قال عليه الصلاة والسلام: أول قبائل العرب فناء قريش. كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة على النعل فتقول هذا نعل قرشي، يعني صاروا أثرا بعد عين يوم أن كان لهم صولة ولهم جولة ولهم مكانة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تساهلوا في سفك الدماء كما مر وسبق أن الرجل يدخل الفتنة اليوم ويقتله الله غدا كما قال عبد الله بن مسعود. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وهو يقول: أول أمتي لحاقا أو بي لحاقا قومك، أو قومك أسرع أمتي بي لحاقا. فقلت لما دخل، قلت: يا رسول الله، جعل لله فداءك، ما سمعتك تقول. قال: ماذا أقول؟ قالت: سمعتك تقول قومك أسرع أمتي بي لحاقا. فقال عليه الصلاة والسلام: تستحليهم المنايا وتتنفس عليهم الأمة. وهكذا كل واحد ينبري وكل واحد يتبنى فتنة، لا شك أن الناس سيكونون ضده، فالناس يريدون المعافاة، يريدون الهدوء، يريدون العافية، لكن إذا أخرج الإنسان قرنه لا شك أن الجماهير ستقف ضده، ولذلك وقفت ضد قريش. تستحليهم المنايا وتتنفس عليهم الأمة. قالت: يا رسول الله، وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: دبا، يعني جرادا، يقتل شداده ضعافه حتى تقوم الساعة. فتح باب الفتنة، رفع السلاح كما مر بنا في حديث ثوبان وغيره، إذا رفع السلاح لم يوضع حتى تقوم الساعة. وما عليك الآن إلا أن تطلق البصر وتنظر العالم اليوم كيف يموج في برك من الدم. أسهل شيء اليوم أن يقال فلان قتل، هذه من أشراط الساعة، أن يعني يستهاد بالدماء. وهذه أخبار شرعية، لكن في ضمنها النهي عن الدخول فيها والحذر من الاشتراك فيها، سواء كان باليد أو باللسان أو بالمال أو بنحو ذلك. هذه من أشراط الساعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد خرجت نار من المدينة من الحرة الشرقية والحرة الغربية، خرجت نار ارتفعت في السماء حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرى، وكان ذلك تقريبا في عام 300. وهذا من علامات الساعة. وعلامات الساعة كما مر بنا منها الصغير ومنها الوسط، فمن العلامات الصغرى كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه، انشق شقين، فصار الشق صار حراء بين الشقين. فكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس مال سهل بن سعد رضي الله عنه: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، يعني هذا الرسول وهذه الساعة وما بينهما إلا هذه المسافة. وقال في رواية عند الإمام أحمد: بعثت أنا والساعة كفرسي رهان، يعني نتسابق. ومر بنا: بعثت في نسب الساعة. فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بحد ذاتها هي من أشراط ومن أمارات الساعة. نعم هناك فترة، لكن الساعة قد اقتربت. فأعود فأقول أن أشراط الساعة قد تكون صغرى، وقد تكون وسطى، وقد تكون كبرى. ونحن نتحدث عن الصغرى وعن الوسطى، وأما الكبرى فلنا حديث عنها، بدءا بالمهدي والمسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم. والساعة كما قلت، مهما كانت المسافة بيننا وبينها أو بين الرسول وبينها، تبقى مسافة قصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وعائشة، كما جاء عند الشيخين، لما سئل سألوه، كان العرب يسألونه: متى الساعة متى الساعة؟ فنظر إلى غلام شاب صغير معهم، قال: إن يعش هذا لم تدركه أو لم يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم أو حتى تقوم الساعة. وقال حذيفة: لو أن فرسا نتجت لم تنتج، يعني الأخرى، حتى تقوم الساعة. هذه كلها دلالات وإشارات مع يؤخذ منها أن الساعة قريبة. ولو كانت الزمن بالألف والألفين، لأن الساعة أمرها عظيم، وبالتالي مهما كانت المسافة بيننا وبينها تبقى مسافة قصيرة بالنسبة لما مضى من الزمان. كم مضى من الأزمان، كم مضى من القرون، كم مضى على موت آدم وموت نوح وموت سليمان وموت إدريس، قرون طويلة ومديدة، فلم يبقى الآن إلا القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر هذه الأمة ويبين لها أشراط هذه الساعة ليكونوا على أهبة الاستعداد. ومن أشراط الساعة كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. لما سألوا عن الساعة قال: سأحدثك عن أشراطها، أما الساعة لا يعلمها، يعني لا يعلم قيامها إلا الله، لكن الأشراط أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فقال: إذا ولدت الأمة ربها. وهذا يعني إشارة إلى كثرة السراري، وأن الإماء ربما ولدت ولدا صار مع الزمن صار سيدا، يعني صار ملكا وأميرا وسلطانا ورئيسا عليها. وإذا تطاول رعاء البهم، يعني رعاء الغنم، رعاء البهم في البنيان، أمس يرعى الغنم واليوم ينافس في البناء والعمارة، إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية: إذا تطاول رعاء أهل الإبل البهم في البنيان. فإذا تطاول أهل الإبل وأهل الغنم في البنيان والتنافس، هذا من أشراط الساعة، لأن محل هؤلاء محلهم البراري والبوادي. لكن عندما ينافسون في البناء معناه من أمارات الساعة، وليس معناه النهي عن ذلك، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، فليس في ضمنه التحذير، لا، طبيعي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا كانت الحفاة العراة، الحفاة العراة رؤوس الناس، فذاك من أشراطها، يعني أمس فقير، أمس خفيف ذات اليد، أمس لكع ابن لكع، واليوم رأسا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع. وعند أحمد: يغلب على الدنيا، يعني يصير تجار الدنيا لكع ابن لكع. فإذا صاروا رؤوس الناس، هذا معناه من أشراط الساعة. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام أيضا أن من أشراط الساعة أن تتكلم السباع. عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله. وحتى تخبر الفخذ الرجل ما أحدث أهله من بعده. فبالنسبة للسباع، تكلمت السباع في عصر الرسول وفي المدينة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الطبراني، أن رجلا كان يرعى غنما في الحرة، فعدى عليه ذئب فأخذ شاة من غنم، فلحقه فأدركه فقال له وقد أقع على ذنبه عن الذئب، فقال له: تحول بيني وبين خير ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: عجبا، ذئب يتكلم بكلام إنسان؟ فقال له الذئب: لا تعجب، فإن رجلا الآن يحدث ما بين اللابتين بأنباء ما قد سبق. فزوى الرجل غنمه في زاوية من زوايا المدينة ثم انطلق، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث ويخبر، فأخبره بما قال الذئب، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق والذي نفس محمد بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حتى تتكلم السباع، ليس معناه أن جميع الحيوانات تتكلم، قطعا لا، لكن يتكلم بعضها، بل ربما بعضها، وقد مر بنا، ربما بعضها يتكيف، يكون أصله من الجن فيتمثل، لأن الجن كما مر بنا ربما يتمثلون بهيئة وبصور كلاب، فيتكونون بصور يتمثلون بصور كلاب ويتحدثون، وربما تتحدث الحيوانات بنفسها. وقد ظهر أمارات هذا الآن في أوروبا عند من يربون الكلاب ويدربون الكلاب، فظهر أنها بدأت تهمهم وكأنها مقدمات للحديث حتى تكلم. هذا من أشراط الساعة. وحتى كما تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ربما انه قد يكون ذات الشراك وذات العصا، وربما يكون شيء مع الانسان. والان نرى الان الالات الحديثة كالجوالات ونحوها تحدث وتخبر وتتكلم، وكذا ايضا الفخذ يخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قد يكون الفخذ هي التي تتكلم بنفسها وبذاتها. لكن كما قلت ليس كل فخذ إنسان يتكلم، لا، لكنه ربما فخذ شخص، شخصين ثلاثة تتكلم، وربما يكون جهازا مربوطا بالفخذ فيتكلم. هذه من أشراط، من أشراط الساعة، لكن طبعا ليس من الأشراط الكبرى، ولكنها من الأشراط الصغرى الوسطى. أيضا من أشراط الساعة كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتقارب الزمان، والحديث هذا أصله متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يتقارب الزمان فيكون تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالضرمة بالنار. وهذا شيء مشاهد وملموس. بالأمس محدثكم في هذا المكان في رمضان الماضي، وكأنه أمس. فتمضي الأيام سراعا، يتقارب الزمان، تقرب السنة من السنة والشهر من الشهر واليوم من اليوم. واليوم كالضرمة بالنار، كأنك وضعت قرطاسة في نار أو سعفة في نار. فاليوم يمر بسرعة. وقد كان في الأوقات السالفة الخالية كانت السنة طويلة، وكان الشهر طويلا، وكان اليوم طويلا. أما اليوم فلا، بدأت، وكل ما نقترب من الساعة كلما تقل السنة ويقل الشهر ويقل، يعني يسرع ويقترب اليوم. وعند الشيخين يتقارب الزمان وينقص العلم، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري وينقص العمل وتظهر الفتن ويلقى الشح، ويلقى الشح. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر، وأن يشرب الخمر، وأن يظهر الزنا، وأن يقل الرجال، وأن يكثر النساء، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. يشرب الخمر ويفشو ويظهر الزنا. وقد تحدثنا بالأمس عن ظهور الزنا وعن مغبة ذلك وعن شرب الخمر، وأنها من أشراط الساعة عندما يشرب الخمر علنا وتوضع له بارات على قارعة الطريق. هذه من علامات الساعة. وقد جاء عند الترمذي من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: يا رسول الله، في من أو متى؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف والزنا. من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الشح، الشح بالرغم من استفاضة المال. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين: ويلقى الشح. وعند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يزداد الأمر إلا شدة. لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا ولا يزداد الناس إلا شحا. وعند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة في غزوة تبوك، فقال لي: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. فموت الرسول كما مر هو من أشراط الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، وسنذكر ذلك بعد قليل إن شاء الله، وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ منكم كقعاص الغنم، يعني موت بالجملة، موت بالآلاف، وقد حصلت في طواعين مرت بالأمة. واستفاضة المال، حتى إن الرجل لا يعطى 100 دينار فلا يزال ساخطا، يعني يعطى 100 دينار ومع ذلك لا يقتنع. اليوم يعطى 1000 دينار ولا يقتنع، يعطى 10,000 دينار ولا يقتنع. لو كان لابن آدم واديا لابتغى واديا ثالثا كما مر بنا في كتاب الزكاة، ومر كما حديث أبي أمامة ويلقى الشح، يعني بالرغم أن المال كثير ومع ذلك هناك شح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلتها، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000. هذه من أشراط الساعة، أعني الشح. وأيضا استفاضة المال، مع استفاضة المال ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه الأشراط التي ذكرتها إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم في الخطبة التي ذكرناها بالأمس، ذكرنا أصلها، الخطبة الجامعة، الخطبة التاريخية التي بدأها من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب عند الشيخين، من حديث أبي هريرة الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكان صنما وكعبة كانت قبل الرسول، كانت في اليمن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستبنى من جديد فيطوف حولها النساء. فلا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، وهي أعجاز النساء حول ذي الخلصة، هو من أشراط الساعة، معناه يعودون إلى الشرك، يرجع فئام وقبائل من هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ثوبان وهو عند أبي داود: لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، فيرجعون إلى دينهم. مرة أو سنذكر حديث عبد الله بن عمر، كانوا في خفة الطير وأحلامهم كأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيرجعون إلى دين آبائهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم 11 رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا تذهب أو لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى عبادة اللات والعزى سترجع، الأصنام سترجع. قالت: فقلت: يا رسول الله، لقد ظننت أن ذلك لن يكون بعد أن أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مسها كمس الحرير. وفي حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم وريحها كريح المسك. فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فيرجعون الناس أو بعض الناس يرجعون إلى الوثنيات وإلى الشركيات. وما الطواف الآن حول القبور إلا بدايات. فهذا الذي يطوف حول القبر يوشك أن يطوف حول هذه الأصنام التي ذكرت آنفا. فإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم الأصنام، ليهدم الشرك، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. أيضا من أشراط الساعة كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود الناس بعصاه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى وهو عند مسلم حتى يملك رجل يقال له الجهجاء، عاد يقود الناس بعصاه إما بغطرسته وشدته وقسوته أو بذكائه ولباقته وبيانه وسحر تعامله، وإما يقود الناس بعصاه بماله أو بمحبة الناس له. هذا من أشراط الساعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج الدجالون كذابون، وحديث عند الشيخين، قريبا من الثلاثين، كلهم يزعم أنه نبي. وعند أحمد من حديثه جابر بن حديث حذيفة 27 منهم 4 نسوة يدعون النبوة وقد ظهر وتحقق هذا. فقد ظهر مسيلمة الكذاب، وظهر المختار الثقفي، وزعموا أنهم يوحى إليهم. وقد قيل لابن عمر إن المختار الثقفي كما جاء عند الطبران يوحى إليه، قال صدق. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحى إليهم، لكن الشيطان الذي يوحى إليه قريبا من الثلاثين. هذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا يهودي يا مسلم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي تحتي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه بشجر اليهود. وقد كان اليهود يبنونه هنا، كان يزرعونه هنا، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولمعلومية ذكر أن اليهود الآن يزرعون الغرقد بشكل كبير جدا، وكأنهم يستعدون لهذه الملحمة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الملحمة لم تأتي بعد، وأنها من أشراط الساعة، تستطيع أن تقول من أشراط الساعة الكبرى أو الوسطى. واختلف العلماء هل هي بعد الدجال أو قبل الدجال، ورواية البخاري الإمام أحمد كأنها تشير إلى أنها بعد الدجال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن أشراط الساعة ليخبر وليعلم هذه الأمة، ليثقف هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني كانوا يهودا ثم أسلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه قال كما في حديث أبي هريرة وهو عند الشيخين: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود كلهم. هذا في أول الأمر، لو آمن 10 في مطلع في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لآمن اليهود كلهم. لكن هؤلاء الذين هم 70,000 هم من بني إسحاق، قد يكونوا يهودا سبوا، وهذا هو الذي يظهر. سباهم المسلمون ثم عرضوا عليهم الإسلام فأسلموا، وقد يكونوا مسلمين يرجعون إلى سلالة بني إسحاق أو إلى سلالة إسحاق. لكن الذي يظهر والله أعلم كما سيتبين لنا بعد قليل من حديث أبي هريرة أنهم سبوا، سباهم المسلمون فعرضوا عليهم الإسلام فآمنوا، أو جاءوا إلى بلاد الإسلام فأسلموا وعاشوا مع المسلمين فأعلنوا إسلامهم. وعلى هذا فيعرض الإسلام على اليهودي وعلى النصراني وعلى كل إنسان، وأن الإنسان لا يستبعد أن يؤمن الإنسان مهما كان كفره. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يقاتلون بسلاح ولا يرمون بسهم. طيب كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا جاءوا، يعني المدينة، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقطوا الجانب الذي من ناحية البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج عنهم ويدخلونها. طبعا هذا متى؟ هذا قبل الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ سمعوا بخروج الدجال. وعلى هذا عندما نتحدث عن الأشراط وعن المقدمات أو عن أشراط الساعة، ليس معناها اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنة وسنتين وثلاث، لأن الإنسان خلق عجولا، يحسب أن الأمر اليوم ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد سنة ولا بعد سنتين. وذاك شاهدنا عجائب من بعض الناس: قامت الساعة، متى الساعة، سيخرج المهدي. وعلى هذا كان هذه النوعية موجودة حتى في عصر الصحابة. وقد جاء عند مسلم من حديث جابر بن يسير أن هاجت ريح حمراء بالكوفة، وفيه رجل ليس عنده هجراء أو ليس له هجراء إلا يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، فإذا رأى ريحا قال قامت الساعة، إذا رأى ملحمة قال قامت الساعة، ليس له هجراء إلا قامت الساعة، جاءت الساعة. وكان عبد الله بن مسعود متكئا فجلس، فقال رضي الله عنه: إن الساعة لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغريبة. قالوا: كيف؟ ثم قال بأصبعه فنحاها، أو بيده فنحاها نحو الشام، وقال: عدو يجمع لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، يكون القتال ردة، يعني كر فر سجال، يكون سجالا. يقول فيشترط المسلمون شرطة لا ترجع إلا غالبة، فيقاتلون ويقتتلون فيفيئها حتى يحجز بينهم الليل فيفيئ، وكل غير غالب وتفنى الشرطة. يعني المقدمة أشبه ما يكون في زمن هذا بالكوماندوز، وتفنى الشرطة. ثم من الغد يشترطون شرطة لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم اليوم الثالث كذلك. ثم فلما كان اليوم الرابع، يقول عبد الله بن مسعود فنهد لهم بقية أهل الإسلام، يعني قاموا قومة واحدة، فيجعل الله عز وجل الدبرة عليهم، يعني الدائرة عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود فيقتلون، يعني من أعدائهم من النصارى من الروم، فيقتلون منهم مقتلة لم أو لا يرى مثلها قط، حتى إن الطائر لا يمر على جنباتهم فيخر، يعني من روائحهم المنتنة التي انتشرت في الجو. ثم يقول ثم يتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدون منهم بقي إلا الرجل الواحد. يقول فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم. فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال، أو سمعوا ببأس أكبر، إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم يعني من الغنائم، فيرجعون فيبعثون 10 فوارس طليعة تطلع هل هو صحيح ولا لا. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أسماءهم، يعني أسماء الفوارس وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم من خير فوارس على ظهر الأرض. ومن أشراط الساعة كما جاء عند الشيخين الحبيبين رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، يعني نهر الفرات، عن كنز من ذهب، وفي لفظ جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فمن حضره، وعند الشيخين فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأنه لن يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لكثرة القتل، حتى لا يبقى من 100 إلا الواحد. يقول عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو، يعني أنا الذي أظفر بهذا الذهب. هذه من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة كما جاء عند الشيخين بن حبيب رضي الله عنه قال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا، أو بين يدي الساعة، وتقاتلون بين يدي الساعة قوما عراض الوجوه، وجوههم كالمجان المطرقة، المجان الترس، ولأنها مدورة والمطرقة معروفة، لكن المقصود أن وجوههم مدورة ومليئة باللحم، ذلف الأنوف، حمر الوجوه، صغار الأعين. من أشراط الساعة، وهذا كما في رواية عند البخاري من كرماني من الأعاجم. هذه من أشراط الساعة. ثم من أشراط الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود وهو عند البخاري شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا عند مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. خلاص ما في أحد يقول الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يقول في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم من كلامه هم شر من أهل الجاهلية. وسيتبين لنا أو سنذكر إن شاء الله غدا, يبدو لي الوقت قد اقتربت نهايته, لكن سيتبين لنا غدا أو سنبين غدا أن الكعبة ستحرق وستهدم وأن القرآن سيسلب وأن الإسلام سينتهي. لكن يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن أمام الأمة أو بين الأمة وبين الساعة خطوب وابتلاءات وفتن, والإنسان عندما يسمع مثل هذه الأخبار يحمد الله ويشكره على نعمة الإسلام, على نعمة الإيمان, على نعمة الأمن والأمان, على نعمة العافية, ويقول الحمد لله أنا أركع وأسجد وأصوم وأتصدق وسأخرج إن شاء الله من هذه الدنيا ولم أتعرض لشيء من هذه الفتن التي سبقت أو التي ستأتي. أعود في بالنسبة لبيان أن بني إسحاق إنما هم الذين يعني أسلموا إنما هم سبوا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق, وهي مدينة بجوار حلب الشامية, وحلب والغوطة ودمشق هذه مواطن الملاحم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء وعند أبي داود فاستاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة مدينة إلى جنب دمشق, وهي من أفضل أو خيار بدائل الشام. يقول عليه الصلاة والسلام هو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة هم خير الأرض أو هم خير أهل الأرض يومئذ. فيقول الروم أو يقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا وبين الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يقول عليه الصلاة والسلام فيقتتلون فتقتل طائفة يعني من المسلمين هم خير الشهداء عند الله, ويفر طائفة منهم لا يتوب الله عليهم, وتفتح أو يفتح على الطائفة الثالثة لا يفتنون أبدا. ثم بعد ذلك ينطلقون إلى القسطنطينية فيفتحونها. يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم قد علقوا سيوفهم بالزيتون قد فتحوا القسطنطينية, والقسطنطينية فتحها هو مقدمة لخروج الدجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام فتح بيت المقدس أو عمران بيت المقدس وخراب يثرب، يعني المدينة، يعني تخرب يثرب ثم تعمر بيت المقدس. يقول بيت عمران بيت المقدس خراب يثرب. خراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة خروج الدجال. فإذا خرجت الملحمة خلاص معناه ما بعد هذه الملحمة إلا ظهور الدجال. كل هذه مقدمات للدجال، أكبر فتنة في هذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وهذا يدل على أن الحرب غدا هي حرب سيوف كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث عبد الله بن مسعود، حرب خيول، ما في طائرات، ما في صواريخ، ما في قنابل، ما في شيء من هذا، إنما هي سيوف وإنما هي خيول. كذلك أيضا يعني تدل هذه الأحاديث أن الروم وهم الأوروبيون أنهم خلاص يبلون من ديارهم، ومع أن تكون ديارهم موطنا للبقاء ربما بسبب الأعاصير وبسبب الخصف ونحو ذلك فيأتون إلى ديار الشام. يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم قد علقوا سيوفهم بالزيتون جاءهم الصريخ أو صاح فيهم الشيطان، وذلك كذب، أن الشيطان قد خلفكم في ذراريكم، فيرجعون إلى الشام فيجدونه فعلا قد خرج. فيخرجون، قلتنا فيرجعون إلى الشام فيجدونه قد خرج، يعني الدجال صاح فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم وذلك كذب، فيرجعون، فإذا رجعوا وجدوه فعلا قد خرج، يعني الدجال. هذه من أشراط، من أشراط الساعة. إذا الساعة لن تأتي قبل أشراطها، فهناك أشراط، لكن قيامها وانتهاء الأمر لا شك أنه سيأتي بغتة كما سنبينه إن شاء الله في الدروس والمجالس القادمة. أيضا جاء عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تظهر قطيعة الرحم ويظهر الفحش والتفحش ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. وعند ابن ماجه من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سيأتي عليكم سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها، يعني في هذه السنوات الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، الرجل البسيط، الرجل الغبي، يتكلم يأخذ في القصص وفي الحلال وفي الحرام ويقرر أمورا تخص الأمة، ينطق في أمر العامة أمور مصيرية يتحدث عنها. وهذا ربما أنه ظهر الفحش، ظهر التفحش. الآن الإنسان من السهولة بمكان يسب، أن يشتم، أن يلعن، من السهولة أنه يصدق الخائن أو يصدق الكاذب، والصادق يكذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. والآن تجد ربما من يصعد المنبر ويصعد الكذاب، من يتحدث بأمور ما يتحدث عنها ربما يتورع عن التحدث عنها عمر بن الخطاب وقبله أبو بكر وهو يتحدث عنها ويأخذ فيها وربما يدخل في جزئياتها ويفصل. وهذا الآن بدأنا نراه ناس سدج يتحدثون عن أمور فوق مستواهم بمراحل لا تبلغها عقولهم، ومع ذلك يتحدث ويتكلم وهو ليس أهلا له، ليس معه إجازة لا من عالم بل ولا من طالب علم. يلتزم اليوم ويدخل الدين ويدخل الإسلام، ثم بعد ذلك بعد أسبوع أو بعد أسبوعين المفتي الخطيب المثقف الداعية العالم، وخذ من هذه المسميات، وتنطق الرويبضة. يعني الرجل التافه يتحدث في أمور من أمور الأمة. وللحديث بقية عن أشراط الساعة، وإن شاء الله لعلنا نتحدث أيضا غدا عن الدجال ومقدماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.